اليوم قصتنا قصة شباب، أعمار هالشباب ما بين 17 إلى 20 سنة، لا هم أنبياء ولا صحابة ولا أصحاب أنبياء ولا شاهدوا أنبياء مباشرة أبدا، هم شباب عاديين. وهذا هو قوة القصة. قوة القصة تكمن، بعض الناس لما تكلم عن الأنبياء والصحابة تقول يا أخي لا تربطينا بالأنبياء ولا تقارني بالصحابة. نقول له اليوم نحن لا نتكلم لا عن أنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا عن صحابة ولا أتباع أنبياء، إنما تتكلم عن شباب عاديين. أنا أقول باختصار قصة أصحاب الكهف نقرأها كل جمعة، وإن كان قراءة كل جمعة العلماء اختلفوا هل فضلها ثابت، لكن قراءتها الجمعة هل هو ثابت أو غير ثابت هذا محل خلاف، لكن الذي يجمع بين الروايتين يقرأها الجمعة سيجمع بين الروايات التي جاءت كلها. شاهد الكلام، أصحاب الكهف وش هم هالشباب؟ وش قصتهم؟ وكيف نشأت؟ وليش نقرأها كل جمعة؟ وليش هذا الفضل العظيم الذي رتب على قراءة سورة الكهف؟ سبعة الشباب هذولي سماهم الله إنهم إيش؟ قال إنهم فتية آمنوا بربهم إيمان حقيقي وزدناهم هدى. سورة نقرأها كل جمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأها في كل جمعة، يعني هذه السورة سورة الكهف، أضاءت له ما بين السماء والأرض. هذه القصة بالمناسبة هي معجزة قرآنية. وش رأيكم تصدقون أو لا أن سورة قصة أصحاب الكهف كانت دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد دلائل نبوة النبي هذه السورة أو هذه القصة تحديدا، قصة أصحاب الكهف. تعرفون كفار قريش في مكة كانوا يتهمون النبي باتهامات كثيرة، كذاب كذاب كذاب، قالوا عدة أقاويل في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي قهر قريش على ما يقولون طلع النخل والقرون في رؤوسهم أن كثير من الناس ما صدقوا هذه الكذبة، لأنهم يعرفون النبي أنه صادق قبل البعثة، فكيف يقنعون قريش في زعمهم أن النبي هذا عليه الصلاة والسلام ويبرأ منها صلى الله عليه وسلم أنه كذاب كما يزعمون. فماذا صنعوا؟ اجتمعت قريش وأرسلت اثنين، أرسلت من رجالها اثنين، أرسلوا رجال اسمها النضر ابن الحارث، وأرسلوا واحد اسمه عقبة بن أبي معيط. وين تروحون يا الرجلين يا النضر ويا عقبة؟ قال روحوا الأحبار المدينة، أحبار اليهود، وروحوا اسألوهم لنا، قولوا لهم طلعونا شيء نقدر نحج فيه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ندمغه بحجة ونثبت أمام الناس أنه كذاب كما يزعمون عليه الصلاة والسلام، بس لا يجيبوا لنا شيء لا في التوراة ولا في الإنجيل، لأن هذه الكتب مشهورة، خلوهم يعطونا حاجة ما يعرفها إلا الأحبار على أساس نختبره ونثبت للناس أنه غير صادق كما يزعمون. راح النضر بن الحارث وراح كذلك عقبة بن أبي معيط، والتقوا بالأحبار في المدينة اللي هم رهبان اليهود في ذلك المكان. قالوا لهم أعطونا شيء نحرج فيه محمد أمام الناس نثبت أنه غير صادق، بشرط ما يكون لا في التوراة ولا في الإنجيل. هم يبغون بعد المسيح، القصة هذه بعد المسيح، القصة هذه بعد المسيح ب150 سنة، ومعنى ذلك أنهم يريدون شيئا يحرجون فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الوثيقة السرية. قالوا خلونا نفكر، جلس الأحبار يفكرون، ثم قالوا لهم تعالوا لقينا لكم شيء، اسألوه عن قصة عن شباب اختفوا. كم مدة اختفائهم؟ لاحظوا سؤالين، كم مدة اختفائهم وكم كان عددهم؟ هذا الجواب لا يعرفه إلا نبي، إذا ما جاوبكم عليه فهو ليس نبي أبدا. فرحوا طبعا بهالمعلومة وراحوا بهالسؤالين، وجمعوا قريش من باب كما يقال الطرح الإعلامي، وجابوا كل الناس اجمعوهم حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مبسوطين قريش أنهم الآن وجدوا ما يمكن أن يحرج به النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد نحن لن نصدقك إلا أن أخبرتنا عن شباب فيما مضى اختفوا، كم مدة اختفائهم وكم كان عددهم؟ الرسول ما يعرف ولا كان عنده وحي ولا يعرف القصة. قال أعطوني مهلة إلى غد بكرة. على أساس إيش؟ ليش طلب مهلة إلى بكرة؟ على أساس ينزل الوحي عليه. المشكلة وين؟ ما نزل الوحي اليوم الاول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت الناس مرة ثانية، قال وين الاجابة؟ قال ما عندي اجابة، اعطوني مهلة لين بكرة بعد مرة ثانية. واستمر الحال 14 او 15 ليلة حتى قال كلمة واحدة، قال ان شاء الله، اعطوني مهلة الى بكرة ان شاء الله، ولا تقولن لي شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لا تعتمد على مشيئتك ولا على قدراتك ولا كل ما اردت ان تفعل، قل ان شاء الله ان شاء الله اذا اراد الله بحول الله. عود نفسك على هذا القول معتقدا انه لا مشيئة ولا قدرة الا لله. اذا اعانك الله اعنت، واذا خذلك ربك والله ان تخذل، لان من كان الله معه فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. اللي الله جل وعلا تخلى عنه وش عنده؟ والله ما عنده الا الفلس. لكن من كان الله معه يحيط به، ان الله مع المتقين، ان الله مع المحسنين، الله مع المتقي، مع المحسن، مع المؤمن، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلذلك لما قال النبي ان شاء الله غدا اعطيكم الامر او رد عليكم، نزل عليه الوحي. ولما نزل جبريل، بالمناسبة عدم معرفة النبي هذا دلالة صريحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نزول الوحي. ثم لما نزل قال الله له جبريل: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، يعني تستغرب انها عجيبة، اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا، الى اخر الايات حتى قال الله، نحن نقص حتى قال الله انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. لما نزلت القصة، الغريب ان القرآن قص علينا القصة كاملة، هم سألوا سؤالين فقط، جت الاجابة الاولى. طبعا الايات من 9 الى 30 تروي قصة اصحاب الكهف، حكى الله القصة كاملة، هم يبغون رد اجابتين فقط. رد الله عليهم المدة اول شيء: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنوات. هذا الاجابة الاولى على سؤالكم الاول. السؤال الثاني ما اعطاهم اجابة قاطعة، اعطاهم اجابة غير قاطعة، قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل الا قليل. ابعلق على هذا. اولا، ليش الله سبحانه وتعالى ما اعطاهم الرقم النهائي؟ من يعرف ليش ما قال مثل ما حدد 309 سنوات، قال ترى عددهم 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8؟ لا، لان في كتبهم هم مختلفين، الاحبار انفسهم مختلفين، القصة عندهم، بس منهم اللي يقول 5، اللي يقول 4، اللي يقول 3 ورابعهم كلبهم. فالله اعطاهم الاجابة كما عندهم من الاختلاف، وهذا كما يقال يسمى رد منهج علمي، على اساس اقنعك اعطيك الاجابة اللي عندك. انا وش دراني وثيقتك السرية اللي عندكم يا الاحبار انكم مترددين، لكن الاجابة تأتيكم على نفس ترددكم، هذا دلالة اخرى على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الاعجاز القرآني والعلمي. والامر الثاني، كم عددهم الحقيقي؟ من يعرف؟ عددهم 7 وثامنهم كلبهم. يقول ابن عباس لما قال الله ما يعلمهم الا قليل، قال والله اني من هؤلاء القليل، وان عددهم 7، يعني عدد اصحاب الكهف 7. فلما سمعوا هذا الرد طبعا ذهلوا. وبالمناسبة ترى هالقصة يعرفها كل العالم في جميع الاديان، في جميع الكتب، اليهودية والنصرانية والمسلمين والبوذية، حتى غير الاديان السماوية، وجميع الاديان اظن بالانجليزي ذا سيفن سيلفر، يقول اذا حطيتها في جوجل يطلع لك جميع الاوراق المرتبطة بهذه القصة. وهذا فيها دلالة، القصة هذه طبعا من اللي كان سبب في انها تحكى للدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الذي اظهرها للعالم كله، ولذلك كمية الاوراق وكمية المعلومات عن هذه القصة ستجدها بجميع اللغات في جميع الاديان، واصبحت قصة تتلى الى قيام الساعة. طيب ليش عددهم قليل؟ من يعرف ليش الشباب ذولي عددهم 7 فقط؟ هذا فيه رد على المتكاسلين اللي يقولون والله واحد ما يقدر يسوي شيء، 2 ما يقدرون يسوي شيء، الله يقول هذول سبعة غيرنا نواميس الكون لاجلهم، واستطاعوا انهم يغيرون تغيير فعلي عملي واقعي على وجه الارض. المتحججون الكسالى هذولي اللي يقول يا الله ما اقدر انا واحد، الله قادر يخليهم الف والفين وثلاث الاف وامة كاملة، لكن سبعة اشخاص وشباب فتية ولهم انبياء، وهذا لحكمة حتى يرد على انا وانت. سؤال بسألكم كلكم، انت يلي تشاهديني الان وانت يلي تشاهد وانتم يا شباب، وش قدمت لدينك؟ وش الشيء اللي تقول والله هذا وضعته بصمة تراكم عليكم مسؤول انتم الان في زد رصيدك؟ لا تأخذون المسألة منافسة فقط لأجل الحصول على الرقم الأول دون التوصيل للقيم التي يحتاجها المجتمع. أنت عارف أن تبكيرك في المسجد هنا قيمة؟ أنت عارف أن سنتك اللي تؤديها قبل الصلاة قيمة؟ أنت عارف أن ألفاظك قيمة؟ أنت تعرف لما تجي أبيات يغنيها مغني مشهور أنك هدمت قيمة عند كثير من شبابنا؟ أنت تعرف لما تجي مثلا بمظهر لا يليق او بشكل غير جيد، هذه ان جالس تهدم قيم يبنيها الامم والمجتمع. ولذلك لا تذهب من دنياك الا لو حطيت بصمة، بصمة حقيقية، مو فقط التنافس على رقم واحد. هذا حقك، انت ما دخلت المسابقة وتركت اهلك واعمالك ثلاثة اشهر الا عندك هدف تبغى تصل اليه، لكن هذا الهدف لا يمكن ان تصل اليه الا ان حققت قيمة تبثها للامة. يا اخي اترك القيمة، اترك بصمة لك. اذا جاء يوم القيامة الله بيسألك الثلاثة شهور هذه من عمرك ولا لا، سيسألك الله عنها، لماذا قضيتها؟ والله يا رب قضيتها اريد ان احقق مكسبا قيميا، ابث اخلاقا طيبة. طيب هل حققت هذه القيمة؟ هل وضعت لك بصمة؟ ثلاثة شهور تنام وتقوم وتصحو امام شاشة قد لا تتهيأ الفرصة لالاف من الناس ان يخاطب جماهير لمدة 90 يوم تقريبا، 17 ساعة ولا لا يوميا، 17 ساعة وأنت تحت هذه الكاميرا يشاهدك الملايين. يا جماعة رب كلمة قلتها قلت للناس قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنتشر لك في الدنيا والآخرة. لا تحرصون على بناء الدنيا وتتركون بناء الآخرة. بعض الشباب اللي كانوا يشاركوا في هالبرنامج ومنهم صاحبكم الله يغفر له، شو اسمه اللي توفه، أبو زناد رحمة الله عليه وغيره، الناس لا تنشر لها الآن إلا الكلمات التي كان يذكر فيها الناس لبالله سبحانه وتعالى. ترى يوم القيامة بمعنى قيامتك تبدأ منذ أن تموت. الله يمد بعمركم على الطاعة. ومن يشاهدنا أول ما يبحث الناس لك المحبين لك الكلمات اللي هي البصمات الطيبة والأعمال الصالحة. احرص، احرثوا يا جماعة وازرعوا حتى تحرثون في دنياكم وتحرثون إن شاء الله تعالى بعد عمر مديد طويل على عمل صالح في أخراكم. ولذلك الشباب هم الأمل. القرآن ركز على عددهم وركز على عمرهم إنهم فتية، وركز على عددهم كأنه يلفت أنظاركم، تعال وقف كم عمرك أنت؟ 20 16 18 25 30، أنت شاب. الدولة تقول أن 70% في السعودية في المملكة العربية السعودية هم شباب. شباب سن الشباب من أقل من 35، من 35 إلى تحت، هذا 70% في السعودية، وهذه إحصائية متقاربة تقريبا في العالم كله. اذا المقصود اليوم شباب الامة. انا اتمنى ان عيالنا وشبابنا، يا رب اتمنى، امني اتمناها الضعيف بدر المشاري، ان تكون هالحلقة سبب تغيير عيالنا وشبابنا اليوم حقيقة. مسألة ضياع الوقت على سناب شات وعلى هرطقات وعلى دخول في مواقع احيانا لا تقدم ولا تؤخر، وعلى ربما اسمحوا لي سبا وشتما وغير ذلك، نريد شابا فتاة، نريد امة متكاملة عندها رسالة تقدمها. شوفوا القصة طويلة، طبيعي تصير طويلة، 309 سنوات يعني هذه فترة النوم، بس احنا بنختصرها في ساعة ونص. 309 سنوات ابتدأت بعد المسيح ب 150 سنة وناموا 309 سنوات، صحوا متى؟ سنة 450، يعني قبل النبي ب 150 سنة، يعني جايين في النص بالضبط بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا الآن قصة، لاحظوا تراهم من أتباع المسيح، هذول الشباب يعتبرون من أتباع المسيح، وهم أيضا من أتباع المسيح في نقطة مهمة. هل يعقل أن القرآن يتكلم عن المسيحيين بالثناء؟ هذا مو مسلم، هذا مو مننا، نعم ديننا عدل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دين سماوي، في حق وفيه عدل وفيه دين وفيه اخلاق، الاسلام يبثها ويثني عليها ويبرزها ويدلنا على ما كان فيه موافقا لشريعتنا فيها، وهذا من كمال هذا الاسلام. ولذلك لكن بعض الناس يقول يا اخي انت جالس تلمع الان. لا لا لا، ما المع، انا اقول ما قاله القرآن، لكن القرآن في بداياته ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ شوفوا القرآن قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله بعد ذلك بعد ايات وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايش ولدا، حذر من البداية، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما يجوز هذا الكلام بل هو كفر. لكن في المقابل يذكر من اتباع المسيح من كانوا على حق قبل التحريف، ليذكر ان القرآن عدل وانه يحب الخير في كل مكان وفي كل زمان. وبالمناسبة النبي جاء يكمل ولا يهدم؟ يكمل. الرسول يكمل ما بناه اخوانه الانبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يكمل، قال انما مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل لا بنى بيتا، الرجل هذا بنى بيتا فجعل الناس يطوفون على هذا البيت، الرجال هذا والناس يطوفون عليه، يقولون ما اجمله ما اكمله، الا في مكان في البيت فيه مكان لبنة، يعني مكان بلكة مو موجود مفتوح، قال الا مكان لبنة، فقال النبي انا هذه اللبنة. وهذا من تواضعه، وهذا اللي احنا نبغاه. انتم الان في هذا البرنامج وغيركم من الشباب، بالمناسبة ما لم يكن في اجتماع في تكاتف في تعاون في لتحقق هدف والله ما تنجحون. اتحدى يستطيع واحد مثلا شاعر ان يقوم بهذا البرنامج لوحده، لابد ان تجتمع اركان ما يحتاجه الناس، هذا لديه من القصص المفيدة، وهذا عنده عفوية كذلك بسيطة، وهذا شاعر وهذا منشد وهذا عنده موهبة معينة، فيصبح هذا التكامل، وبالتالي انت ترفع من قيمتي وانا ارفع من قيمتك، لان التعاون يرفع ويبني ولا يهدم. وهذه سنة الانبياء، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، فهو كلبنا. اتباع الانبياء الذين جاءوا من بعدهم فعلوا ما فعله الانبياء. طيب القرآن الكريم وهو يتكلم عن هؤلاء يعطينا دلالة ان القرآن عدل وان القرآن يبرز كل جانب من الجوانب التي تنفعنا. الان ندخل في القصة. القصة وين وقعت؟ في اي بلد؟ وين بلال؟ انت في ديرتكم في الاردن؟ هي في عمان. عمان صح. انا زرت الكهف هذا قبل يمكن 12 سنة ودخلته بعيني ورأيت العجب العجب. يبعد تقريبا عن عمان 10 كيلو ولا لا؟ قرابة 10 كيلو. وهذا الكهف لك ان تتخيل كان في فترة ملك حكم الاردن، ملك ظالم بقيانوس اسمه. هذا الملك كان ظالما كافرا لم يكن على دين احد الانبياء، وكان الناس في فقر شديد، ويا ويل واحد يقول لا اله الا الله يقتل، والناس تعيش في حالة من الذعر والخوف ما لا يعلمه الا الله. وكان بقيانوس هذا امر قال كل واحد موحد اقتلوه، فيقال انه قتل كل من كان يؤمن بالمسيح الا رجل واحد يبحث عنه ما وجده. وكان بقيانوس هذا مركز على الكبار في السن، خايف منهم لانهم بيأثرون، اما الصغار والشباب ما كان يلتفت لهم، كان حريص على كل الكبار. هرب رجل كبير في السن مؤمن بعيسى لكنه اختفى عن الانظار، وهذا الرجل كان متأكد انه في يوم من الايام راح يقبض عليه وراح يقتلونه. هذا الرجل الكبير كان جالس يتخفى بين فترة والثانية ويطلع يناظر لهذا العالم، الشباب في السوق يجي يبث لهم الخير ويعلمهم الايمان وينحاش ويزبن على ما يقولون ويختفي مرة ثانية. فاستطاع انه يبلغ هذا الايمان الى هالشباب هذولي، كل واحد منهم على حدة، فاكتشفوا امر هذا الرجل الكبير انه موجود وعرفوا مكانه. ما امداه الا انه فقط يعلمهم التوحيد والايمان، ولا حتى استطاع انه يعرفهم على بعض، فقتله بقيانوس، قتل هذا الرجل الكبير وانهاه ولم يبقى على وجه الارض. الان الملك ظن ان ما في احد يعرف الايمان، الشباب هذولي موجودين وعندهم ايمان لكنهم مختفين ولا يعرفون بعض. والمدينة في الاردن قديما كانوا يجتمعون في ذلك الوقت، طبعا عندهم عيد سنوي يعظمون فيه الالهة ويقيمون فيه بعض خلنا نقول البروتوكولات المنهي عنها والتي هي نوع من التفسخ والحرام، ويجتمعون فيها والملك موجود والحاشية والامراء والوزراء وعامة الناس. الشباب هذول عندهم ايمان وجالسين يشوفون المنكر ويشوفون هالاخطاء، ما تقبلوا هذا الموضوع باي حال من الاحوال. قام الاول انسحب وراح وطلع فيه شجرة بعيدة جلس عندها. اول دلائل ايمانك خذوها قاعدة انك تنفر من مجالس الخطأ والشر. الجلوس في مجالس البلاء، البارتي والديسكو والسهرات والاغاني والكلام الفاضي والرضا بالخنا والاخطاء والمنكر والجلوس فيها، هذا فعل بها مثلها. ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ولذلك اول واحد انسحب وجلس عندها الشجرة شوي، الا الثاني ينسحب ويناظر فيه ما يعرفه وجلس عند الشجرة، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. فالتفتوا الى بعضهم في احساس ان كل واحد ما طلع لانه مو براغب المكان اللي كان فيه، لكن خايفين الموضوع خطير، لو يعرف ان واحد منهم مؤمن قتل، ويخافون من الجواسيس ومن الناس المنتشرين بينهم، فيناظرون بعض. فتجرأ منهم واحد تكلم قال شوفوا انا اتوقع انه ما جمعكم او ما اخرجكم الا الذي اخرجني، يعني انكاري على الباطل وعدم حبي له، ثم اخبركم انني رجل امنت بالله فاقول لا اله الا الله، من كان مثلي فليخبرني ولا يخبر عنا احد، يعني لا يبلغ علينا. يقول فتفاجأ الشاب ان كلهم قالوا انا مؤمن انا مؤمن انا مؤمن، حتى اظهروا ذلك الى بعضهم. ولما ظهر هذا الى بعضهم تكلموا عن لا اله الا الله. شوفوا الشايب هذا الكبير كم له من الاجور، كم له من الاجور اللي بثها في نفوس هالشباب السبعة. وهذه رسالة للمعلمين ورسالة لكم يا شباب، والله ما تدرون، والله ما تدرون ما هي الكلمة التي ترسخ في نفوس واذهان ابناء المسلمين تكون انت سببها. يمكنك الان تقول للشباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يحفظها طفل ويجلس هذا الطفل يصبح اماما يصلي بالمسلمين، ويمكن يتعين بالحرم، ويمكن يسجل لها شرطة وينتشر. كم لك من الاجور الكثيرة، تجي يوم القيامة تجد حسنات مليئة بها صحيفتك انت ما تدري عنها. وهذا الرجل الكبير الذي علم هؤلاء الشباب كانت القوة هنا موجودة. الامر الاول اللي يدل على دلائل ايمانك خروجهم من المكان اللي فيه خطأ ومنكر. الشيء الثاني الصحبة، الصحبة. ولذلك الله ايش قال عنهم؟ قال اصحاب الكهف، ان اصحاب الكهف، فسماهم اصحاب. وانا اعطيكم اياها من الاخر في حكمة، تقول قل لي من تصاحب اقول لك من انت، انا اقول لك قل لي من تصاحب اقول لك شلون مستقبلك، قولي لي من تصاحبين اقول لك وشو حجابك، قل لي من تجالس اخبرك عن اخلاقك. الصاحب ساحب. ولذلك كثير من عيالنا يقول له ابوه وتقول له امه يا ولدي يا حبيبي يا قلبي فلان هذا ما يصلح لك، الشله هذه مهب منك مهب من ثوبك، يتصور هذا تدخل في خصوصياته، بينما هي نصيحه له. وتتفاجئ شويه تشم ريحه الدخان اكرمكم الله والمسجد المشاهد، ثم شوي وتشم ريحه شيء ثاني، ثم شوي تتعدى المساله حتى يقع الفاس بالراس. ولذلك الشر خطوه ثم تتبعها خطوه ثم تكون خطوات ثم يقع لا حول ولا قوه الا بالله في مستنقع لا يريده. ولذلك الله يقول النبي واصبر نفسك ايش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال الله ايش يريدون وجهه. ان تصبر مع، ترى جلستكم في هالمجلس يمكنكم قايمين من الساعة 10، ويمكن كان عندكم اليوم البرنامج مزحوم، وبعد هالفقرة عندكم فقرة ثقافية في الديوانية، لكن تحتسب ان تجلس مذعنا. على فكرة ترى صوركم تطلع، اللي منستح واللي نايم واللي ناعس واللي ماد الرجلة واللي صبق هواء واللي طالع واللي داخل، والناس تعلق على كل شيء. وهذا يدل على ايش؟ يدل على ان هذا المشهد الناس تبي تقول شوفوا كان في حلقة علم في النبي صلى الله عليه وسلم جالس يعلم الناس، فجاءوا ثلاثة رجال. الاول جاء يمشي فوجد فرجة وجلس، والثاني جاء واستحى شاف الناس متزاحمين واستحي يقول افسحوا لي، وجلس وراهم. والثالث طل ولا جاز له المجلس وطلع، قال ما يصلحوا لي. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المشهد، قال اما الاول اقترب من الله فاقترب الله منه، واما الثاني اللي جلس وراهم استحى من الله فاستحى الله منه، واما الثالث اعرض عن الله فاعرض الله عنه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. 309 سنوات، ترى هذول صحبة، انا شفت قبورهم في الكهف، تخيلوا كانوا اصحاب مع بعض وجلسوا اصحاب 309 سنوات في نفس الكهف، والان هم اصحاب في قبورهم، وبحول الله سيكون اصحاب في الجنة. الصحبة، ولذلك ترى يوم القيامة في بعض الروايات ان ما يدخل الانسان الحالة، يدخلون زمرة. لما قال الله سبحانه وتعالى عن اصحاب الجنة ايش؟ زمرة. وش الآية؟ وش بداية آيات الدخول؟ أنهم يأتون جماعات. في سورة الزمر لما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يأتون زمرة، حتى الكفار، فتفتح تأخذ عن يمينك وعن شمالك ممن يكون معك ويدخلون معك الجنة إذا كنت من أهل الخير. الصحبة تؤثر على ثلاثة أشياء، الصحبة تؤثر على ثلاثة أشياء، تؤثر على علاقتك بالله، وتؤثر على علاقتك بمن حولك، وتؤثر على مستقبلك. واتحدى احد يقول لي هذا الكلام غير صحيح. تؤثر على ارتباطك بالله، وتؤثر على علاقتك بامك وابوك وزوجتك واهلك وجيرانك واخوانك، وتؤثر على مستقبلك. ولذلك انا اقول الله ذكر عنهم اذ قاموا، انا لجيت عند الآية صراحة احس بانتعاش. الله يقول اذ قاموا، ما قاموا، ما قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوم، شوفوا كيف هبتهم، قال إذ قاموا، لأنهم جماعة، مجموعة، الصحبة طيبة. وكانت قومتهم قومة رجل واحد خوفا على أممهم وعلى الناس اللي خلفهم، لأنهم كانوا يدعون غير الله تبارك وتعالى، وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. ترى حنا أمة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم جاي من الغار، جاي من غار حراء يرتعد، زملوني زملوني، وخديجة تحط عليه تدثره وتلحفه، فيأتيه جبريل يا أيها المزمل قم قم لا تنام، قم قم الليل إلا قليلا. هذا القيام لك، قيام الليل لنفسك. ويوم جاء في النهار وتدثر، يوم الثاني يوم جاء جبريل عند الغار قال دثروني دثروني، قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا قم لنفسك قيام الليل، وهنا قم لأمتك فأنذر، ولربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمة جهاد ودعوة الناس، قال الله لمحمد فإذا فرغت، قال نم ولا انسدح، مع أننا نتوقع أن يقول ارتح شوي، قال فإذا فرغت فانصب. الله أكبر، صل. هذه أمتنا، أمة القيام، وأمة الحركة، وأمة الدعوة، وأمة الإصلاح. وهذا سنة الله تبارك وتعالى في من كان قبلنا من أنبياء الله ورسله. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شوفوا حبهم للتوحيد، لا إله إلا الله. بسألكم سؤال، أنتم اللي شاهدوني، كيف قيمة لا إله الله في قلبك؟ لا إله إلا الله، أنتم حاسين فيها ولا لا؟ يا خلها تملأ قلبك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. في الحديث أنه حديث أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري أنه قال أن موسى قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف، حديث البطاقة أصح منه، قال علمني شيئا أذكرك به، يرويه الحاكم وصححه. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل الخلق يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. فلذلك خل لا اله الا الله تملأ كيانك وتحرك مشاعرك وتجعلك تنطلق الى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. السؤال، لما بدأوا يشعرون وبدأوا يحترقون لما قالوا عن أمتهم يدعون من دون الله إلها، كيف نسكت على أمتنا؟ من يحترق عشان الأمة؟ من اللي ساكن الآن في الحي في عمارته ولا في فلتة رقم 14 في شارع كذا وجالس يقول والله ما همني لا جاري ولا قصيري ولا اللي قدامي ولا اللي يمشي في الشارع؟ هؤلاء يا رجل يحترقون ليس فقط لجيرانهم ولا السكان في العمارة معهم ولا الموظفين اللي في الشركة معه ولا زملاء في المدرسة ولا أصحابه في الجامعة، إنما احترق لأجل الأمة لأجل الدنيا كلها كانوا يحترقون. هل عندك الصفة ولا ميب عندك؟ إذا ميب عندك اسمح لي، أنت إنسان منزوع الدسم، تعيش لنفسك، تفكيرك فقط أنا وعيالي، أنا وبيتي، أنا ورزقي، أنا وراتبي، ما علي من الناس. اللي يعيش صغير يحيا صغيرا ويموت صغيرا، واللي يعيش كبير يحيا كبيرا ويموت كبيرا. كمية طاقة عند هالشباب وهم يقولون هالكلمة وحريصين على هالكلمة ويريدون أن يعلمون الناس. شوفوا، استغلوا الشباب الآن الإيمان، اجتمعوا وراحوا يتشاورون، قالوا كيف نوصل للناس هذا الإسلام أو هذا الإيمان؟ قالوا بشيء واحد، نخدم الناس، نساعد الناس، نقدم لهم كل عمل طيب. وقلوب الناس يا جماعة مفاتيحها الإحسان إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانه. الإحسان يجعلك مو تستعبد بمعنى أن يصبح عبدا لك، لا، بمعنى أنه يستحي منك وتصبح لك دالة عليه وفضل. فبالتالي لما تحسن إلى أحد، يا رجال يعزمك رجال في بيته على ذبيحة وتحس أنه معطيك الدنيا كلها وهو إكرام منه ولا يبغى هذا الشيء، فما بالك إذا أحسنت لهم؟ الشباب أذكياء، عندهم هذه المعادلة، بدأوا والنظرية يشتغلون مع الناس، اللي يحتاج زراعة زرعوا له، اللي يحتاج يعطونه شيء من الدواب أعطوه. لاحظوا ترى معهم ولد عم الملك من ضمن المجموعة هلولي، وكانت فيها طبقات مختلفة الشباب، فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم كذلك المتعلم وفيهم الراعي اللي معه الكلب أكرمكم الله، فهم جالسين يشتغلون حتى أحبهم الناس. لكن لما أحبوهم الناس بدأ الخبر يشيع والجواسيس كشفوهم وعرفوا أن فيه مجموعة شباب بلغوا الملك. الملك ذهل، مجموعة شباب مسلمين ولد عمي معهم، جيبوهم لي. صياح الملك ملأ القصر، جيبوا أحياء ولا أموات، إن كانوا يريدون يرجعون عما هم عليه تركتهم، وإن استمروا قتلتهم وفعلت فيهم كما فعلت بالأولين. وصلهم الخبر عن طريق الناس، الناس يحبونهم، قالوا ترى بلغنا إن الملك بلغ خبركم، ننصحكم اطلعوا. هذه النصيحة التي وجهت لهم مثل نصيحة موسى عليه السلام، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الحين عندهم ثلاث خيارات، وش الخيار الأول؟ الخيار الأول أنهم يتراجعون، يقولون خلاص حنا ما عاد ندعو أحد ونرجع إلى الكفر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنهم يروحون يسلمون أنفسهم ويتحدون الملك ويقولون اللي يصير يصير وحنا إيماننا أقوى منك، خليه يذبحنا وخليه يقتلنا. الخيار الثالث، لا، الخيار الثالث، احنا قلنا وش الاول لخبطوني، انهم يتراجعون. الخيار الثاني انهم، نعم، الخيار الثالث انهم يواجهون الملك بالعنف ويقاومون ويخربون، وهذا الخيار ايضا مرفوض، ولان معهم ولد عم الملك ويعرف هداليس دهاليس واسرار القصر وله علاقات ببعض على ما نقول الحاشية، وكانوا قادرين على مثل هذا، لكنهم اختاروا حلا رابعا، قالوا لا، الاولى زينة، نتراجع بعد ان من الله علينا بالهداية والايمان نرجع، هذا انتكاس وردة. ومسألة ان نروح نقول يلا استسلمنا، احنا ما احنا بنعاج نقود انفسنا الى الناس، احنا ناس، لا، ابعد من ذلك. ومسألة العنف والمواجهة والتكسير، وهذا اللي حاصل اليوم، الارهاب ايش يسوي اليوم؟ الارهاب جالس يقوم بالعنف وجالس يجعل الارض دم حمراء او ارض حمراء وماء بدم بارد بحجة انني اقاوم، وهذا ايضا مرفوض وحرام ولا يجوز. والامر الثالث انهم يقولون ايضا اننا، او الخيار اللي هم اختاروه، خيار اننا نهرب، لكن هروبنا هذا مو بخوف، قد يكون في خوف لكن للتفكير، للجلوس اكثر مع انفسنا، نعرف وجه الطريق اللي نقدر نوصل فيها رسالتنا. طيب وين نروح يا شباب؟ قالوا لحظة قبل نروح نبغى نروح نسلم على هنا، نبغى نروح ناخذ اغراض، نبي نسلم. قالوا مجانين انتم، ما فيه وقت، الخبر وصل. انت لو تروح الان عند باب اهلك او تودع امك او تحاول انك تدخل حتى الى محيط المكان اللي انت فيه، لن تجد شيئا الا حراس الملك يمسكونك. فقالوا وش نسوي؟ قال تذكرون الكهف اللي اجتمعنا فيه اول ما تعرفنا على بعض، يبعد عن عمان 10 كيلو. قال نذكره. قال نروح لهذا المكان ونجلس فيه ونتشاور ونخرج بنتيجة جيدة، وبعد فترة نرجع ونشوف نكمل رسالتنا اذا كان قدرنا نكملها. راحوا، ولما بلغوا الى مكان الكهف هم عندهم رسالة، اصحاب رسالة. شوفوا ترى هذا الاختبار اللي وقعوا فيه الشباب كلنا وقعنا فيه او سنقع فيه، بيمر عليك اللي تشاهدني انت وانت وانتم يا شباب، موقف مالك الا الاختيار في مفترق طرق، تختار يا اسود يا ابيض، وهذا اختبار رباني، القرار بيدك، اختيارك في هاللحظة اما ان تنجو واما لا قدر الله ان تقع ثم تهلك وربما تهلك معك وناس اخرين. انا طبعا متخيل حالتهم، هم طالعين خوف، ذعر، ربشة، يعني يمكن لو يسمعون اي صوت. ابن كثير ذكر كلمة لطيفة يقول فنسوا ان الكلب معهم اكرمكم الله، فلما تحرك الكلب اللي قالوا من هذا، يعني خافوا من صوت الكلب اللي معهم، فطبيعي جدا هذا الخوف. لكن الله ربط على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم، الله يربط على قلب المؤمن مثل ما ربط الله على قلب من؟ على قلب ام موسى، ولولا ان ربطنا على قلبها، الله قال ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبي. اللهم اربط على قلوب المفجوعين والخائفين والمهمومين، ربط القلوب، الله لما يربط على قلبك خلاص فاركن الى الله سبحانه وتعالى واترك الامر لله. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، خرجوا في هالحالة وهم جالسين الان يفكرون فيما سيكون بعد الذهاب. شوفوا لما تخرج الى المجهول هنا الصعوبة، انت رايح الان ما تدري وين رايح، انا ذاهب لكن ما ادري الى وين رايح. الذهاب للمجهول ترى اشد احيانا من المواجهة نفسها، يقول المواجهة نصف الحل. لكن لو قال لك واحد ترى كنت مطلوب وعندك مشكلة لكن ما ندري وش سبب اشكالك، يا تروح وتعرف ولا تنتظر لين ينادونك، تلقاك هذه فترة الانتظار تعيش قلق اشد من لو ذهبت وواجهت. فهؤلاء الشباب عاشوا هذه القضية بشكل. بعدين سؤال ثاني، هل تتصورون ان الذهاب، انت لو صارت لك هالمشكلة وين تروح؟ تروح الكهف؟ انت مراكم جبل هنا في المنطقة اللي انتم فيها، هل تطلع فجأة تروح الكهف؟ تروح المنارة، تكون تروح المكان امن، ما تروح الكهف. الكهف ما ظنته ايش؟ ظلام، الضياع، التيهان، عقارب، حيات، جن، صحيح كل شيء مخيف تلقاه في الكهف. لكن الله جل وعلا طمأنهم، فأووا ايش؟ الى الكهف. نأوي، انا اعرف الايواء، الله ذكر في قصة يوسف الاسبوع الماضي ذكرناها، فآوى اليه اخاه، آواه اليه ضمه، سم في امان. والام والاب لما جو آوى اليه ابويه، والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى. إيواء الله كرب بمعنى الحفظ والرعاية والعناية لعبده، وإيوائك أنت كبشر لوالدك، لوالدتك، لأخيك، لزوجك، لولدك، لأمك، تأويه، تحتضنه، هذا أمر مفهوم. لكن تقولي أأوي إلى جبل، إلى كهف، الكهف هذا مظلم. لكن سبحان الله، الله إذا أراد من الشيء أن يكون نورا عكس ما كنا نتوقع حصل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غار حراء وهو مظلم وصغير وطلعنا منه نور، وخرج من جبل ثور وطلعنا منه نور، وخرج موسى من الصندوق والتابوت وخرج الأمة نور، وطلع يوسف عليه السلام من السجن وخرج الأمة نور، ودخلوا هؤلاء الشباب الفتية الى الكهف، فأووا الى الكهف. وش بيجينا يا رب؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم رشدا. شوفوا هذه الآيات وهذا الوصف الدقيق القرآني اللي جعل هؤلاء يطمئنون ويستقرون ويأنسون. ولذلك انا اقول لكل مسلم خذ هالبشارة، اذا ضاقت بك الدنيا وادلهمت عليك الظروف والاحوال، اظلمت في وجهك مثل ظلام الكهف، فعليك بأن تأوي إلى الله. إذا أويت إليه وأنت صادق من قلبك وتوكلت على الله، ثق تمام الثقة أن سيهيئ لك من أمرك رشدا، وأنه سيرزقك من حيث لا تحتسب، وستتسع عليك بعد الضيق. وهذه قاعدة قرآنية ربانية سماوية، ومن أراد أن يتثبت فليرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ليش الله اختار الكهف؟ لأنه زي ما قلت مفترق، مفترق طرق، وهذا المفترق الطرق هو الذي يجعلك تختار يا أسود يا أبيض، يا صح يا خطأ. هذا الاختبار قلت لكم قبل شوي سيمر علي وعليك. ليش؟ ليش الله يقول ادخل المكان المظلم هذا؟ لأن الله يبغى يقول لك أن النصر لا من عند من؟ من عند الله. والله والله لو اجتمعت الأمة، والله لو تجتمع الأمة على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك، والله لن ينفعوك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك، والله لن يضروك. ليش؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. سؤال، أنتم عندكم حلم؟ عندكم أحلام؟ أمنيات يعني؟ طموحات؟ لازم يكون عندك حلم. الفرق بيننا وبين الكائنات الثانية، الفرق بينك وبين الأسد أن الأسد ما يحلم، لكن أنا وأنت عندنا خاصية إنسانية بشرية، نتخيل نحلم بحلم كبير. تدرون متى يتحقق الحلم؟ حلم فأمل فعمل. حلم وتأمل بالله وتثق بالله وتعمل وراح يتحقق. الشباب كان عندهم حلم، حلم انهم ينشرون الحق والإيمان للأمة. سبعة قدروا يحققون. شف قد تكون طموحاتك ما توصل الى او قدراتك ما توصل الى طموحاتك. انا بعطيكم مثال بسيط. لو مثلا انت طموحاتك الى حرف الياء، من الف الى الياء، لكن قدراتك توصلك الى حرف الجيم، الف با تا ذا جيم. الله يقول عليك ان تبدأ من الف الى الجيم، والباقي على من؟ الباقي علينا، على الله. في غزوة بدر وش اللي حصل؟ 313 او 14 رجال يقابلون 1000 رجال، والمشهد مهيب، والحرب الاولى اما ان نكون او لا نكون، سماها الله فرقان، حرب خلنا نقول حرب عالمية تحدد المصير، ومع ذلك يدخلون. لما سمعوا قول الله واعدوا لهم ايش؟ ما استطعتم، على قدك يا رجال بس يكفينا. واعدوا لهم، الاية اللي بعدها وش قال الله؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خلاص انت بدأت. كل الناجحين وكل البارزين وكل المتميزين، ساسة، حكام، خلفاء، علماء، مفكرين، شعراء، قادة، ايا كان في اي مجال حتى غير المسلمين، لا تتصور انه استطاع بقدراته ان يصل الى مبتغاه. لا، هو بذل الاسباب وفعل ما يمكن ان يجعله يخطو الخطوات الاولى، ثم قيدت خطاك الى النهاية، وربما فقت ما كنت تتوقع. اسألوا كل ناجح وبارز، كبر حلمك، كبر امنيتك، حلمك لا يكون على قدك. انا اشتري لدي سيارة، ازوج الولد، يجيني راتب، اوظف فلان، ما شاء الله، هذه احلامك. هذا ما نقولك حرام، جزاك الله خير، هذا حق من حقوقك. حلمك يجب ان يرتقي على مستوى امتك. كبروا احلامكم يا جماعة. انت يلي تشاهدين، وانت الشاب والمرأة والرجل والكبير والصغير، المهندس فيها في مكانه، والمدرس في مكانه، يا اخي ازرع في نفوس الطلاب، الامام في مسجده، في كلماته، في وعظه، في خطبه، الاعلامي عبر منبره وشاشته، انتم يا شباب عن طريق البرامج وعن طريق السوشيال ميديا والتقنية الحديثة، وصل رسالة وحلمك، اجعله يكبر لتكبر الامة وترتقي الامة، ويصبح تصبح الاحلام حقيقة واقعا على وجه الارض. حنا عندنا خاصية التخيل. عليك ان تحلم بحلم يجعلك تتأمل املا، بمعنى تثق بربك ثم تعمل العمل، ثم يدخلك هذا العمل الجنة ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وتصبح انت التغيير الذي تحب ان تراه في العالم. اقول انا الان الشباب او هذولي وصلوا الان، قالوا نطلع الى الى الى, إلى هذا الكهف. راحوا لين وصلوا باب الكهف، وقفوا عند باب الكهف يناظرون. الموضوع خطير، لكننا يقولون بنوكل امرنا الى الله. تعرفوا ايش معنى التوكيل؟ ما عمركم رحتوا الكتابات العدل؟ لا، يتوكل واحد يقول القاضي ايش توكل عليه؟ افوضه وكل على، لا لا، توقع اشهد، اي نعم، تسلمه كل شيء. بالله عليكم لماذا لا توكلون الله في كل شيء؟ وقعوا الآن مع الله، وقع الآن حسبي الله ونعم الوكيل، أنا أبصم بالألف، وكلتك يا الله فوضت أمري لك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أنت توكل عليه بس، اجعل توكلك على الله ومع فعل السبب طبعا، وهذا لا ينافي أن يفعل الإنسان السبب. ثم جاءوا الآن، تدرون الكهف لما وقفوا على الكهف، الكهف أنا دخلته 90 متر بالضبط، والله يا جماعة تقول إن شقة مكيفة فيها مدخل، ثم بعد المدخل مكان اللي فيه قبورهم، المكان اللي ناموا فيه، يعني تقول مدخل استقبال، وفيها فتحة اللي قال الله فجوة. الفجوة هذه إذا سكرت البيبان وطفيت الإنارة ما تجد ضوء إلا عن طريق هالفتحة هذه، تدخل الشمس سبحان الله بمقدار معين، أشعة الشمس والهواء يدخل بمقدار معين، سبحان من غير نواميس الكون على أساس يحقق لنا سبحانه وتعالى هذه الآية. الفتحة هذه تدخل معها الشمس، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وتدخل عليهم بطريقة معينة وبمقدار معين، لا تكون قوية فتحرق ولا تكون خفيفة فتتعفن أجسادهم، لكن تدخل بمقدار، والهواء يدخل بعدين ما تجي مباشرة، تدخل عن طريق سرداب، ثم تتوزع أشعة الشمس داخل هذه المغارة أو داخل هذا الكهف. ثم الله سبحانه وتعالى تخيلوا غير الشمس والقمر والهواء، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني قريبين من هذه الفجوة نواميس الكون. يا جماعة توكل على الله، اللي غير الشمس ومجراها وغير القمر وغير الهواء، بمعنى جعلها تأتيهم بطريقة معينة، قادر على ان يزيله. وش مشكلتك انت؟ عندك دين؟ والله انه مو باصعب من هؤلاء. وش عندك؟ عندك انسان مريض تتمنى شفاه؟ الله قادر على ان يشفيه. عندك سجين تتمنى ان يطلق الله صراحة وان يخرج من سجنه؟ كلها وكلها الى الله، وكلها الى الله، وابشر بما عند الله سبحانه وتعالى خير. طيب ليش الله سبحانه وتعالى جعلهم ينامون؟ مو بكتو نقول هم مصلحين، يمكن بقائهم في الدنيا احسن. لا، اختفاؤهم كان افضل للدعوة لهم. لما غابوا في الكهف هذا الناس بدأت تسأل عنهم، وين راحوا الشباب؟ ليش الملك يبغى يقتلهم؟ ما شفنا منهم الا الزين، ساعدونا عاونونا اعطونا وقفوا معنا. فلما اختفوا بدأوا يسألون عما عندهم، وعرفوا ان عندهم الايمان والتوحيد، وانتشر الحق والايمان عن طريق الملك حينما ادخلهم او حينما اراد قتلهم. دخلوا المغارة او الكهف، يقولون الملك وصل الخبر، دوروهم ما لقوهم، قالوا وين تتوقعوا الراحه؟ قالوا ما نتوقع لانهم دخلوا هذا الكهف. قال اجل عشان ما يطلعون سدوا فتحة الكهف. ما درى الملك الغبي انه يوم سد الكهف حطهم في مكان مريح امن احسن من اول. حكمة الله، الله اللي يسير الامور كما يريد. فجابوا الحصى وسدوا فتحة الباب، ونسوا ان فيه فجوة فتحة من فوق يدخل عليهم الهواء وتدخل الشمس بمقدار يريده الله سبحانه وتعالى. دخلوا هذا المكان، الله يقول وضربنا ايش على اذانهم، ما ماتوا، نوم نوم. الواحد ينام يعني اكثر واحد ينام كم؟ يومين. هذا الاهبل ينام يومين، الا المريض هذا يعفى من الكلام هذا، لكن الصحيح الذي ليس عنده شيء، هؤلاء ناموا 309 سنوات. والله يقول نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا الوكيل سبحانه وتعالى بقيانوس الان جالس، هو خايف ان خبرهم ينتشر ويحاول يسكت الناس قدر ما يستطيع، لكن لما ان الله سبحانه وتعالى ادخلهم هذا الكهف واغلق عليهم الباب، هم جلسوا في الكهف. الكلب اللي كان معهم وش صار دوره؟ لا، وين مات؟ وكلبهم باسط ذراعيه، وين؟ وش معنى الوسيط؟ لا لا لا لا، ها المدخل العتب الدرج، يعني الكلب اكرمكم الله ومن يشاهدنا والمسجد، الكلب جالس مادي يديه عند الوسيط عند العتبة، كل من مر يبغى يدخل هالكهف قام عليه الكلب. الكلب قيل انه نام معهم، وقيل انه كان موجودا لم ينم يحرسهم. فوجود وجود الكهف الكلب اكرمكم الله بحد ذاته مخيف لكل من مر، يعني ما حد يقدر يقرب هالكهف، وهذا ايضا ترتيب رب العالمين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. تعرفون بعبارة مكتوب ممنوع الاقتراب، الكلب لهذا الغرض، ممنوع احد يقرب على هؤلاء. الشمس لما كانت تدخل وتقليب، ليش الله يقلب اجسادهم؟ ليش؟ يقال ان الهيكل العظمي يضغط وقت النوم على العضلات، والعضلات تضغط على الاوردة. لذلك عند شوف لما تنام على جهة واحدة تطول، تحس انك قايم ولا تحس ان عظامك توجعك. وعلى فكرة في معلومة علمية يجب ان تعرفونها، كم يتقلب ويتحرك الانسان في الليلة اذا نام؟ لا لا انت الله يجزاك، ها فبرضه يفحض. لا هاي انتم امثالك، ما هذه حالة نادرة. قيل انه علميا يتحرك مو بيتقلب، ولا بعض الناس يفحط على السرير مثل ما قالوا ويطيح، هذا اتركه. هذه حالات في بعض الناس صحيح يحطون اهل اسياج يمين ويسار، ويدافع البلا خاصة الاسار وزنه بعد من الاوزان الثقيلة، هذه مصيبة ثانية. وجاءت اسئلة، وردت الينا اسئلة، بعض الحريم تقول نمت وانا ما حست نفسي لا ما ارتطمت، تقول نمت على طفل عندي صغير فمات، يكون رضيع مثلا او غيره. يتحرك احيانا النائم 30 مرة. الحركة تختلف من شخص الى اخر، قد تكون حركة يده، قد تكون حركة رأسه، جسده. المهم ان يتحرك صحيا 30 مرة. شوف الله سبحانه وتعالى، لذلك اللي ما يتحرك، شوف الان اللي عندهم مثلا غيبوبة طويلة او عندهم صعوبة في الحركة، الاطباء وش يسوون فيهم؟ يقلبونهم في كل يوم في المستشفى لما يقل عن 30 مرة يمكن، حتى لا يصاب بيسمونها القرحة السريرية. اي نعم، يحطوا له طبعا فراش معين وكذا، لا يصاب بالقرحة السريرية اللي ممكن تؤثر على جلده وعلى لحمه وعلى عظمه وعلى، وهذا يعطينا دلالة على ان الله سبحانه وتعالى هيئ الموضوع بامره. حرك لهم اجسادهم، وضع لهم كلب يحرسهم، وهيئ لهم مكانا احنا نقول سري وخاص بهم امنا، وهيئ الله لهم دخول الشمس والهواء والى غير ذلك مما كان سببا في ان تكون الاية تبلغ وتخرج. 30 مرة يحرك الله اجسادهم، اذا افترضنا ان 30 مرة كلام العلم الحديث، 30 مرة يعني معناته في الشهر كم مرة يتحركون، معناته في السنة كم يتحركون، معناته في 309 سنوات كم تحركوا من مرة؟ يا جماعة اذا الله تبنى امرك وتولاك فلا تخشى احدا بعد الله احدا، وكلوا امركم الى الله، اجعل امرك بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله حط فيهم صفة ثانية، ممكن يجي احد يشوفهم يطل مع الفتحة، قال الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الغريب ان الله ما قال ملئت منهم رعبا وليت فرارا، المفروض انك لو شفتهم تملأ رعبا بعدين تنحاش، صح ولا لا؟ الآية جت هنا لا، لو اطلعت عليهم لوليت اول شيء منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا ايضا ترتيب رباني، ترتيب رباني لهؤلاء، نعم، حتى لا احد يقربهم، وحماية من الله حتى يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وهذه اسباب، والا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هم نايمين في امان، الملك يبحث ومنزعج، والناس جالسة تقول وين راحوا. ولذلك الله قال كانوا من اياتنا ايش؟ عجبا، يعني ايات عجيبة، وامر قصتهم عجيب، وشيء صاير الان نبي نعرف وش اللي صاير برا الكهف. هذا داخل الكهف يتقلبون، داخل الكهف اهلهم دوروا عليهم، اكيد دوروا عليهم، واكيد انزعجوا، والناس شكوا في الملك، قالوا اكيد قتلهم الملك هذا. قلنا لك فتية ما بين 17، قيل بعضهم قال بعضهم لا يتجاوز 17 سنة، اعمار العصور لديهم هم يختلفون اعمار، طبعا تعرف من ادم عليه السلام كانت تتناقص الاعمار، لكن قد تكون كانت تصل اعمارهم يمكن حتى الى 300 سنة او اكثر من ذلك. لكن شاهد الكلام ان هؤلاء في ذلك الكهف، الان وش يصير برا الكهف؟ الناس تدور عنهم، شكت الناس الملك، بل ضعفت شخصية الملك، لان الملك كان يبحث نقطة الضعف صارت عنده الان انه قتل هؤلاء الفتية، هو ما قتلهم، هو كان يريد قتلهم، فبدأت مكانة تسقط من عيون الناس، والناس تتذكر صياحه وكان هو يبحث عليهم. هل الناس نسيتهم؟ لا لا لا لا، الناس ما نسيتهم ابدا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، وش معنى الرقيم؟ يلا انتم بتقرون السورة كل جمعة، لا لا وش حاجة، انت شو تخبص انت؟ لا سام، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، وش معنى الرقيم؟ لا لا، الرقيم اللي ساعدوهم، الرقيم هو اللوح الذي كتبت فيه أسماءهم. يقولون الناس عشان يتذكر الأجيال هؤلاء كتبوا أسماءهم، قيل كتبوهم على خشب، وقيل على نحاس، وقيل على حديد، نحتوا أسماءهم، رقيم مرقومة أسماءهم، فكتبت وأصبحت الرقيم هذا زي اللي ينسخ وينتشر بين الناس، مكتوبة عليها أسماء الشباب السبعة، وكأن الناس يقولون ترى هؤلاء السبعة هم اللي ساعدونا، هم اللي وقفوا معنا، هم اللي فتحوا لي أبواب وظيفة، هم اللي أعطونا بيوت، هم اللي سووا فينا كذا، فكرسوا في نفوس الناس محبة هؤلاء الشباب. وهذه نصيحة، إذا أردت أن تحب فعليك أن تحسن قدر الاستطاعة، أقل الإحسان أن تلقى أخاك بوجه حسن، وجه طلق، وجه طيب، وكلام جميل، وهذا من جميل ما يتلقاه الناس ويحفظونه الناس لك. فجلسوا هؤلاء الشباب او الناس يتناقلون اسماءهم في هذا الرقيم. انا اقول هل كتبت اسمك في الرقيم؟ اللي ما سجل اسمه في الرقيم اليوم، بمعنى سجل اسمه في الدنيا وجعل الناس تذكره بعد موته، هذا مسكين. بعض الناس اذا مات ما تبكيه الا امه، وبعض الناس اذا مات تبكيه امه متكاملة تبكي رجلا واحدا، وفي ناس يمكن حتى امه ما تبكي. ولذلك العاقل هو الذي يجعل لنفسه مكانة وقوة. بقى هؤلاء الشباب في هذا الكهف 309 سنوات، ضعفت سلطة بقيانوس هذا وبدأت تتهلهل، ثم مات، وبعد ان مات تولى ابنه من بعده، وصار عنده يعني نوع من الانفتاح شوي، انتشر جزء من العدل بين الناس، واستمر فترة من الزمن، ثم تولى بعد ذلك ملكا ثالثا وقيل رابعا بعد ذلك، كان رجلا مؤمنا بالمسيح عليه السلام، وانتشر الإيمان، وانتشر التوحيد، وانتشر إيمانهم بالمسيح عليه السلام. ولما انتشر وأراد الله سبحانه وتعالى تمت السنوات 309 سنوات، كان فيه رجل يبني مزرعته، المزرعة قريبة من الكهف، ولما جايبني بعض جدرانها نقص عليه بعض الحجر، قال للعمال عنده شوفوا ذاك الحجر اللي على فتحة الكهف، على قولتهم جيبوه لي وخلني بحطه هنا. فاخذوا يخلعون الحجارة من على أباب الكهف لأن الله أراد أن يفتح، فأخذها الرجل وكمل بها مزرعته، وانفتح الباب على هؤلاء. أول ما فتح الباب دخل النور والإضاءة، ثم قاموا هالشباب السبعة. لما قاموا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، يوم قاموا كل واحد يقول كم نمنا، هم حاسين مطولين. تعرف الواحد اذا كان نومه 8 ساعات في اليوم ونام له ساعتين 3 ساعات زيادة يقول فين اليوم نايم من واجد، يستنكر. انا ماني بتكلم على خيشة النوم ذاك اللي نام له بالساعات اللي ما يحسبها، بعض الناس تقول لهم ما راح جعلك تنام نوم تهل الكهف، وهم يتصورون نوم تهل الكهف انها شيء زين. هو شيء زين من حيث انها آية، لكن ان ينام الانسان المدة الطويلة بمعنى كسول، لا والله مو بزين. ولذلك قال ليتساءلوا بينهم، قال قائلا منهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما او يعني اكثر مدة منها يوم، 309 سنوات. وهم لما قاموا يحسون انها يوم او اقل من يوم، فيوم قاموا قالوا ما ندري، لكن تدرون فابعثوا احدكم. هم يوم دخلوا الكهف ما معهم شيء، لا طعام ولا زاد، قاموا جوعانين، ما معهم الا عملة بسيطة ورقة من الفلوس. فبعد طلع واحد منهم قال والله انا معي هالعملة هذه، خذها يا فلان روح اشتري لنا فيها طعام، بس طعام زين. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الفلوس، فلينظر ايها ازكى طعاما. صح انهم مصلحين بس يحبون الزين، بعض الناس اللي ياخذ المطاعة مو بلازم يتكشخ ولا هو بلازم يلبس ولا بلازم يطيب، يتوقع ان صفة الاصلاح وصبغة الدين لا يتناسبها لا الاناقة ولا يتناسبها الترتيب، وهذا صحيح مخالف لما يأمر به الشرع والعقل والنقل. قاموا الشباب وتساءلوا، ثم من شدة الجوع قال واحد فلينظر احدكم، قال فلينظر ايها ازكى طعاما. اخذ الفلوس وقالوا شف تدخل المدينة بشرط ولا يشعرن بكم احدا، لا احد يحس فيك، لاننا مطالبين، احنا مطاردين. ادخل بهدوء، حاول تتخفى، وليتلطف. التلطف هنا ضد العنف، يعني لا تواجه الناس. وسبحان الله من الفوائد الجميلة كلمة وليتلطف في سورة الكهف، سورة الكهف في الجزء 15، صح ولا لا؟ كلمة وليتلطف جاءت في نصف القرآن، يعني قسمت القرآن نصفين، بمعنى ان ديننا دين التلطف، دين العدل، دين السماحة، دين المحبة، دين الوئام، دين الاجتماع، مو بدين عنف ولا مواجهة ولا مصادمة ولا مصادرة للناس ولا قتل الناس. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. طلع الرجال يتخفى يناظر، الشوارع تغيرت، الطرق مين بنفس الطرق، المباني، الناس، لكنه قال هو يمكنني مضيع، يمكن نومتي اللي قبل شوي لخبطتني، لكنه خذا بالشرط اللي بينه وبين زملاه انه ما يشعر به احد. فدخل الى مكان قيل خبازا وقيل مكان يبيع الطعام مثل المطعم اليوم، فلما قال له عطني الطعام الفلاني وعطاه الدراهم الفلوس، اللي بايع يقول وين وش الفلوس هذه، كانها من التراث. احيانا احنا نزور بعض المتاحف وتلقى حاطين لك الفلوس اللي قبل يمكن 2000 سنه بعضها اللي كانت تستخدم. فلما نظر عليها صوره بقيانوس قال وش هذه؟ قال هذه العمله فلوسنا. قال انت صاحي ولا مجنون؟ هذا بقيانوس متوفي له 309 سنوات. قال انا تو تخانق انا ربعي انتهى وش يوم ولا بعض يوم وانت تقول 309؟ يا رجال توني راقد البارح وجايك الان. فهو جالس يتفاوض يناقش البايع بصوت عالي، جمع عليه الناس قال يا جماعة تعالوا شوفوا هالمهبول هذا جايب لي عملة حقت بقيانوس قبل 300 سنة وزيادة وجالس يقول خذها مني وانا توني البارح نايم. فمر من ضمن الناس رجل كبير، طبعا يقولنا البايع كان يقول له انت شكلك طايح على كنز ولاقي لك كنز فيه ذا الاثار، ما نفاكك اليوم، يا تخلينا تناصف انا ياكل الكنز هذا ولا بلغت عليك. يقول ورط، يقول حتى مر رجل عالم كبير وسمع النقاش واحتل دام الاصوات، قال وش الامر؟ قال الرجل هذا دخل عليه وعلمه القصة، قال عطني المال اللي معك. يقول يوم شاف الفلوس قال له ما اسمك شو اسمك انت؟ قال اسمي فلان. قال منين جيت؟ وما يبغى يتكلم، يقول فخذاها على جنب على قولة ربعنا يقول برز به شوي. فقال له من انت؟ قال انا فلان. من وين جاي؟ قال جاي من الكهف فلان. قال معك احد؟ قال لي. قال منهم؟ قال فلان وفلان وفلان. قال اعطوني الرقيم ابى اتاكد، الكتاب او اللوح الذي كتبت عليه الاسماء. فاحضر الرقيم وقرا الاسماء فعرف الرجل ان هؤلاء هم الشباب اللي اختفوا ايام الملك بقيانوس والقصة التي ذكرناها قبل قليل. فقال له اذا نخبر الملك، الملك مسلم او مؤمن والناس امنت وانتم سبب في ايمان الناس وبلغ الله رسالتكم وانتشر صوتكم والناس تحبكم ويتذكرونكم في كل عام واسماءكم كتبت في الرقيم واصبح اجيال بعد اجيال يعرفونكم. ثم بلغ الملك واخذوا مجموعة من الناس والربع ذولاك ينتظرون الباقيين يبون الطعام جويعين. يقول فنظروا مع فوهة الكهف اذا بالدنيا كلها جايت لهم. فقالوا وش سوى هذا الرجل؟ حنا اشترطنا عليها لا يخبر احد. فاقبلوا عليهم واخبروهم ان الموضوع تم بكذا وكذا وكذا وكذا، وان الله سبحانه وتعالى اعثر على الله. يقول وكذلك اعثرنا عليهم، ليش؟ ليعلموا ان وعد الله حق، ليعلم المصلحون، ليعلم المؤمنون، ليعلم اصحاب الرسالات العظيمة، ليعلم كل من كان عنده هم ورسالة يوصل للناس، وليعلم كل انسان اتكل على الله ان وعد الله حق، ان الله وعدهم ان يحقق املهم وان يحقق مبتغاهم فتحقق. هذا الشرط الاول او السبب الاول، ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، الساعة ستقوم. ولا ادل على ان الله قادر على ان يجعل هؤلاء ينامون 309 سنوات ثم بعثهم مرة اخرى؟ اليس الله قادر على ان يبعث من في القبور؟ ولذلك سورة الكهف تكلمت بعدها القصص، القصة هذه والثلاث القصص التالية تكلم الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وأبرز هذا الجانب في هذه السورة بشكل كبير. ثم لما قاموا وشافوا الملك وبلغهم الله أن رسالتهم بلغت، كتب الله عليهم أن يموتوا، فماتوا في مكانهم السبعة كلهم، ومات كلبهم، ثم دفنوا في نفس المكان. ومن رحمة الله بهم أنهم ماتوا، لأنه لا يمكن يعيش صاحب القرن الأول مع صاحب القرن الرابع، لأن الدنيا تغيرت والأحوال، لكن الله أراد لهم قياما آية لهم حتى يعلمون أن الله سبحانه وتعالى حقق ما يريدون، وآية للناس من بعدهم إلى قيام الساعة أن الساعة ستقوم لا ريب فيها. ولذلك هذه القصة يعرفها الصينيون واليابانيون واليوغزلافيون، ويعرفها أهل الأديان كلهم على وجه الأرض. ولذلك قال العلماء أن سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف حجة على من قال بأنه لا يوجد بعث بعد الموت. وهذه القصة معروفة عند جميع الأديان وجميع الأطياف وجميع الألوان في كل مكان، وتتكلم عن يوم القيامة، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آيات كلها تدور حول قضية القيامة والبعث والنشور، وهذا دلالة كل الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن يوم القيامة سيقوم. هذه قصة أصحاب الكهف. لكن قبل أن أختم القصة سأقف مع أربعة أمور. أولا، قصة أصحاب الكهف هي واحدة من الفتن الأربع اللي حذرنا الله منها. أربع فتن جاءت، عطني المصحف لو تكرم، جاءت في سورة الكهف. سورة الكهف ذكرت الله من دلائلها، من مقاصدها. موضوع سورة الكهف وشو؟ موضوع سورة الكهف العصمة من الفتن. ولذلك جاءت السورة بأربع قصص تحوي على أربع فتن: فتنة الدين، وجاءت قصة هؤلاء الشباب إنهم فتية آمنوا، وفتنة المال، وجاءت في صاحب الجنتين واضرب لهم مثلا أصحاب الجنتين الله سبحانه وتعالى، وفتنة العلم، وجاءت قصة موسى والخضر، وفتنة الجاه والسلطان، وجاءت من قصة ذو القرنين في آخر القصة. فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة. وبعطيكم قاعدة، إذا جت قصة في القرآن وبغيت كيف تتخلص من المشكلة، شوف الآيات اللي تجي بعد القصة التعقيب المباشر. لما جاءت فتنة الدين قال إنهم فتية آمنوا بربهم، وش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، هذا الحل عشان ما تفتن في دينك، خلك مع صحبة صالحة. لما جاءت فتنة المال وفتنة صاحب الجنتين واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، قال الله سبحانه وتعالى بعدها ايش؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لما جاءت قصة موسى والخضر اللي قصة التعليم، قصة التواضع، كيف واحد نبي يتعلم منه من هو اقل منه اللي هو الخضر، هذا هو التواضع الحقيقي. ولذلك جاءت الايات بعدها ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، الصبر والتواضع وان تتعلم ممن هو اقل حتى منك. لما جاءت فتنة السلطة والحكم والجاه والامر والنهي جاء بعدها قول الله تبارك وتعالى بعد هذه الايات: ومن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى اعطانا الحلول. ولذلك سورة الكهف تنجيك من الفتن الاربع: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة السلطة. وتنجيك بشرط واحد، انك تتمسك بهذا القرآن الكريم. اول آية في القرآن ايش؟ او اول آية في هذه السورة: الحمد لله الذي انزل على عبده ايش؟ الكتاب. يعطيك دلالة ان الذي يعصمك من الفتنة هذا. وجاءت في اول سورة الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سيدة ما فيه عوجاج. وختمت السورة بالقرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تبي أن يعصمك الله من الفتنة؟ عليك بالقرآن. عشان كذا احنا عرفنا أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، ايه، لأنها تعصمك من فتنة الدجال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة الكهف فإنها عاصمة لكم من الدجال، أو كما قال، ومن قرأ 10 آيات من سورة الكهف أو حفظها في رواية كانت له عصمة من المسيح الدجال. طيب وش الرابط بين الدجال وبين الفتن الأربع؟ وش هو الرابط؟ أن الدجال يجي بالفتن الأربع كلها. يجي فتنة الدين، يقول أنا ربك، المسلم يشوف مكتوب عليه كفر، قيل تكتب يعني ملتصقة كفر، وقيل حروف كفر، هذا فتنة الدين. وفتنة المال، يقول للدجال في آخر الزمان أتريد أن أأمر هذه السماء فتمطر وأمر الأرض فتنبت، أعطيك مزرعة؟ يقول إيه، فيأمرها فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فيغتر به فيؤمن بأنه رب. وفتنة العلم، أن الله يعطيه معلومات لأجل تكون هذه الفتنة فيصدقه الجاهل. وفتنة السلطة والجاه، أنه يجوب الأرض في 40 ليلة. سلطة وذي القرنين، تعرفون أنه دار الأرض كلها، وأنه بناها، وأنه ساعد في بنائها، وكان ملك صالح ورجل عابد، وقد بنى السد اللي بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وإلى اليوم ما يدرى وين موقع هذا السد، لكنه سأل الناس أن يعينوه إيش بقوة، أجعل بينك وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، إلى آخر الآيات. فتجد قارون أو ذي القرنين كان ذو قوة بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا فهمت هذه السورة بهذا المنطلق، أنت عرفت الآن أن الذي يعصمك من الفتنة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العاصم من الفتن كثرة العبادة يا جماعة، فمن كان يرجو لقاء ربه قال الله إيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والجميل في سورة الكهف أن فيها حركة، الجميع يتحرك، وهذه نصيحة للشباب، الجميع جالس، أهل الكهف فأووا إلى الكهف، موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والخضر فانطلق فانطلق فانطلق فانطلق، جالسين يتحركون. وذو القرنين حتى بلغ مطلع الشمس، أو بلغ مطلع الشمس، مغرب الشمس، حتى بلغ بين السدين. العواصم أو الأمر المشترك بين هؤلاء الحركة. ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يقع بالفتنة، تدرون ما هي؟ السكون، الخنوع. اللي فاضي من عيالنا دائما ما عنده عمل، أكثر واحد يقع بالفتن، أكثر واحد يقع في المعاصي صاحب الفراغ. إن الفراغ إيش يقول الشاعر؟ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إذا كان عندك فراغ وعندك وقت طويل وعندك كذلك قوة شبابية ولا عندك عمل ولا يمكن تستغلها، أنت هنا ربما تقع في معاصي وفي محرمات. أقل ما في ذلك أنك تصبح رجلا كسولا. الرزق يا جماعة ما يأتي إلا بحركة، والخير لا يأتي إلا بحركة. والعلم، موسى عليه السلام عشان يتعلم انطلق انطلق انطلق، ركب في السفينة، دخل قرية، إلى آخره، كل هذا تحرك عشان يحصل على علم، ولم يحصل إلا على 3 مواقف ونبأ فيها الخضر قبل أن نذهب في القصة المشهورة. أيضا سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة لأننا تدلنا على ماذا؟ على أن الدعوة تجب من كل أحد. الشباب يدعون الملك، الملك يدعو قومه ذو القرنين، الناس أنفسهم يدعون بعضهم. يا جماعة الله ذكر الكلب، أكرمكم الله والمشاهدين والمسجد وهذا الكلام الكريم، ذكر الله الكلب في القرآن لأنه كانت صحبته صالحة. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، إلى آخره. فذكر الله الكلب وكرم الله الوجيه ومن يشاهد، هو كلب لكنه ذكر لأن كانت الصحبة التي كان يلتقي بها من خيرة الناس وأفضل الناس. أخيرا، الكهف يرمز إلى الغيب، ولذلك ولله غيب السماوات، كأن المعنى يقول ما لك علاقة فيما اخترناه لك، حنا قدرنا عليك أمر أنت لا تعلمه، كتبناه غيبا عندنا، لكن عليك أن تبذل الأسباب وأن تتقي ما يضرك وثق تمام الثقة ان الله قد اختار لك ما هو خير لك. ولذلك عوامنا وش يقولون اذا دعيت؟ قال اللهم اختر لي ولا تخيرني، لان اختيار الله خير من اختيارك. هذه سورة الكهف، وهذه قصة اصحاب الكهف، رسالة الى ابنائنا، رسالة الى شبابنا، وجه واحد يصلح في الارض يصلح الدنيا كلها، مجموعة من الشباب. وهذه رسالة لكم انتم يا شباب، زد رصيدك، والى كل شبابنا اجتماعات الشباب في استراحات عندهم جروبات في الواتسات وغيرها، اجعل لكم هدف بصمة تؤثرون في الناس، تنشرون الخير بين الناس. لا تخرج من دنياك الا وقد جعلت لك بصمة على وجه الارض. انت عليك ان تبدأ وان تفعل الاسباب وتنطلق، كما قلنا ان يكون هناك امل وهناك كذلك عمل، ثم تنطلق ان شاء الله تعالى، فتصبح النتائج بمراد الله سبحانه وتعالى. امر اخير اؤكد عليه، اننا اذا كنا مجتمعين سيزول منا كل خراب. حنا امس ودعنا الامير منصور الله يغفر له بن مقرن رحمة الله عليه، وكذلك من كان معه من المرافقين، وقابلت الامير رحمة الله عليه اكثر من مرة قبل ان يكون نائبا للامير، فوجدت رجلا خلوقا ومن معه، حتى الحقيقة المدحمي رحمة الله عليه محافظ حي العسير، واولئك انا اقول الذي بقي لهؤلاء الثلة رحمة الله عليهم، الله يتقبلهم في الشهداء، قولوا امين، ويحسن عزاء ذويهم واهليهم ومحبيهم والامة والوطن. هؤلاء الحقيقة اليوم اللي يقرأ في تويتر يجد ثناء، يجد دعاء، ويجد الناس تتناقل لهم مقاطع جميلة. اما الامير كان يلقن، كنا في مخيم في ابها قبل اشهر، وزارهم في يوم الافتتاح، وكان من ضمن زيارته ان يلقن مجموعة من الجاليات الغير مسلمة شهادة التوحيد. وهذا الذي يبقى كما قلنا العمل الصالح. حينما تنتهي دنياك وينتهي اجلك ويأتي الموت لا مفر منه. الموت يأتي الامير في امارته، والملك في مملكته، والام بين ابنائها، والام هي ترضع طفلها، والعروس في عرسها، والشاب في كل مكان. لكن العبرة ان تموت وقد خلدت لك ذكرا صالحا وعملا صالحا. ولذلك نحن نترحم عليهم ونعزي الامة ونعزي الوطن ونعزي ذويهم، ونتذكر بمثل هذه المشاهد وهذه الاحداث انه كما مر الموت عليهم سيمر علينا ولا غرابة. الامر الثاني اللي احببت التنبيه عليه، ان اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وحراك الامة يجعل اصلاحها اكثر من فسادها. حنا ايضا قبل ايام سمعنا قرارات حقيقة ملكية اصدرتها الدولة وفقها الله، الحقيقة كانت جميلة مشرفة. يعني من جملة ما ابرز الحقيقة ما صدر اللي هو ازالة الفساد والقضاء على المفسدين. هذا الشعار الله يقول، حتى النص البيان اللي صدر وردت فيه آية وحديث يجب ان نقف معها. اولا قول الله جل وعلا ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، هذه الآية جاءت في القرار. والحديث الثاني الذي ورد في الامر الملكي هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سرق فيكم الشريف تركتوه، واذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليه الحد. هذا نص القرار او البيان. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها ان تسرق رضي الله عنها وارضاها. هذا الدلائل، هذه الادلة من كتاب الله ومن سنة النبي حقيقة، وهذا التطبيق العملي الذي رأيناه، هي دلالة واضحة على ان الامة والدولة والحكومة كما كان عندها هذا الوعي بدأت تنفذ هذا عمليا، بمعنى ان الادراك اصبح عاليا، ان بدأنا ندرك ان لا يمكن ان يستتب امن ولا ينتشر خيرا ولا يرتاح الناس الا باقامة العدل وازالة الفساد. وهذا دلال الشعار الذي صدر. احنا الحقيقة نوجه دعاءنا وشكرنا من هذا المنبر ومن قناة بداية وباسمي وباسمكم وباسم الادارة وباسم مشاهدين بداية الى خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، والى ولي العهد الامير محمد على مثل هذه القرارات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينهم على الاستمرار في اقامة الحق والخير والعدل كما هو منهج هذه البلاد. وكذلك نذكر انفسنا جميعا اننا مسؤولون، بلدكم بلد الحرمين الشريفين مستهدفة، وبلاد الحرمين محل انظار الدنيا كلها، يكفينا فيها رمزين اثنين، مكة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي وام العروبة واصل انطلاق الرسالة. هذا دلالة واضحة كاملة على ان بلاد الحرمين الشريفين هي التي تقود الدنيا كلها. مثل هذا العمل المبارك يساهم بحول الله سبحانه وتعالى يجعل الامة في مصاف الامم. اذا كان النبي في خيبر جاء رجل استشهد مع المسلمين ولما أراد الناس يصلون عليه قال النبي صلوا على صاحبكم. صل عليه يا رسول الله، مجاهد وقتل معنا وأبلى بلاء حسنا. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه غل غلة. غل غلة؟ قالوا وش غل يا رسول الله؟ قال في أثناء الحرب اشتمل شملة. الشملة تعرفونها؟ القطعة القماش الخرقة اللي تنحط على ضرع الشاة ولا الماعز ولا تحفظ ضرعها، الشمالة. قال اشتمل شملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشتملها في نار جهنم. يوم اسمعوا الصحابة هالكلام قمز واحد من الحاضرين قال يا رسول الله إني أخذت شراك أو شراكين، شراك نعل أكرمكم الله، يعني اللي يجي بين الأصبع الكبير والأصبع الثاني، هذا يسمى شراك ونعل. يقول أنا أخذت شراك ولا شراكين؟ قال شراك أو شراكان في النار. هذا اللي أخذ له شراك ولا شملة. طيب اللي ما أخذ له شو اسمه؟ شنو نقول عنه؟ هذا هذا هذا الكلام اللي احنا نقوله هو هو المنهج النبوي. ولذلك جاء رجل حطها الرسول عامل، العامل يعني والي زي المسؤول، يجبي الزكاة من الناس. يوم جب الزكاة الناس لا راح يعطيهم، يعطونها الزكاة يقولون سم هذه زكاتكم وهذه هدية لك. ويوم دخل المنبر والرسول جالس قال يا رسول الله هذه لكم وهذه لي، هذه لكم وهذه لي. الرسول ناظر فيه خير يا طيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تقول هذه لنا وهذه لك؟ يعني لو انك عند جالس في بيتك ما انت على منصب ما اعطيت هذه الهدايا، هذا كله الى بيت مال المسلمين. ولا يمكن، انا قلتها قديما في محاضرات موجودة في اليوتيوب، قلتها بكل صراحة، واليوم القرارات الحقيقة تؤكد هذا المعنى، لان معنى شرعي مو بمعنى شخصي، هو معنى من كتاب الله ومن سنة النبي. الخائن لدينه او الذي يخون وطنه خائنا لدينه. المفسد في الارض هو خائن للأمة وخائن للوطن. ومثل هذه القرارات الحقيقة الناس تتباشر، وقناة بداية كان لها ايضا الحقيقة يظهر حملة في مثل هذا، والناس الحقيقة في كل مكان استبشرت على جميع. هيئة كبار العلماء اصدرت حقيقة بيانا، وفي موقع هيئة كبار العلماء كان في كلام ايضا جميل، عدد من المفكرين المسؤولين، عدد من الامراء، عدد من الاسرة المالكة، عدد يكفينا ذلك انه قرارا اصدر من ولي الامر، فهذا بحد الله، بحمد الله سبحانه وتعالى بحده يكفينا انه يعطينا دلالة على ان الخير ان شاء الله مقبل اكثر. حنا في ارض كلها خير ومن خير الى خير. الملك عبد الله رحمة الله عليه اسس هيئة مكافحة ايش؟ الفساد. وها هي اليوم ايضا فعلت ما فعلت في عهد الملك عبد الله رحمة الله على الملك عبد الله، وجزاه الله عنا وعن المسلمين وشعب هذا البلد المعطاء خير الجزاء. ثم جاء الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي العهد الامير محمد، وايضا اكملوا هذه المسيرة في ازالة ان شاء الله تعالى هذا الفساد. ندعو لهم بالتوفيق والاعانة والسداد، وان الله يسددهم ويعينهم، ونقول استمروا على ما انتم عليه وزادكم الله توفيقا. نسأل ان نحفظ بلادنا من الفساد والمفسدين، وان يجعلنا صالحين مصلحين، وان يحمي بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، وان يحمي رجالنا في الحد الجنوبي المرابطين حقيقة. ادعو لهم بكل قلوبكم في سجودكم، اخص اخواني واخواتي والامهات والصائمين والصائمات والعباد والعابدات، ان يدعوا لبلادهم، ويدعوا كذلك لرجال الامن المرابطين على هذه الحدود الكريمة المباركة. اسأل الله ان يحفظ علينا امننا في هذه البلاد، وان يوفق ولاة امرنا، وان يجمع كلمتنا، وان يرد كيد الكائدين في نحورهم، وان اجعلنا من اهل الخير المتعاونين عليه. وصلى الله على محمد. نلقاكم ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ومع قصة اخرى وجديدة بحول الله، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.